تتحقق المتابعة إلا بموافقة العبادة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. نعم، في سببها بأن لا يجعلها مربوطة بسبب لم يجعله الله ولا رسوله سببا، والثاني في جنسها بأن لا نشرع عبادة من جنس لم يكن مشروعا، وفي قدرها أن لا نزيد ولا ننقص على وجه التعبد، والثالث كيفيتها أن لا نحدث عبادة على كيفية معينة بدون الشرع، وزمانها أن لا نحدث عبادة في وقت لم يجعل الشارع فيه، وكذلك في المكان. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.